Thank you. توتين ولاني وحدوه جميل يا فلان والله. نعم والله Thank you. هو مخير يا جماعة سمع لو سمحتم. نعم نعم نعم ويفعل أو ما لا يعلم بارك الله فيكم. من الله وتعالى من الأول وتعدهم على المرة. شوفت عليك رسول الله. وياك تسمونا لو سمحت عمومه نعم نعم الوجه الا عاوز تسمعين الله الله يا عم نعم الله على الله يا مولانا الله امان الله سمع سمع Oh, my God. الله رب يا رب يا رب يا رب يا رب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب Oh, شيخ الله. وما يخفي الله في الشيء Oh!